بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عرفنا فيما سبق أن من الشرك دعاء غير الله، لقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي مشركين. إذا دعوت غير الله أشركت بالله. أتبع المؤلف رحمه الله هذا الباب بقوله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. من الشرك دعاء غير الله. إذا دعوت غير الله، الملائكة، الأنبياء، المرسلين، الأولياء، غيرهم كلهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله. الله ينكر عليه هذا الإشراك، يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني المخلوق كيف يكون شريكا للخالق وهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ فكيف تطلب منه النصر وهو لا يستطيع أن ينصر نفسه؟ قال المؤلف: قوله أيشركون أي في العبادة، لأن الدعاء البيضة اللي ملفوفة النوايا، أنت تطلع النوايا من تمرة أو من بلحة تلاقي النوايا ملفوفة بإيه؟ بجيش رقيقة بيضة كده، دي اسمها إيه؟ القطمير. الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. وبعدين مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. المخلوق مخلوق ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إيه؟ إلا إيه؟ ليعبدون. فالمخلوق مخلوق عشان يعبد ربنا، فكيف تجعل أنت المخلوق العابد تجعله أنت معبودا؟ وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا وصف كل مخلوق، حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. حتى الملائكة والأنبياء والصالحين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يستنصر ربه، كان يطلب النصر من ربنا على المشركين، فكان يقول إذا حارب: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. وهذا كقوله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالات. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان. فإن كان نبيا أو صالحا، إن كان المدعو من دون الله وليا نبيا أو صالحا، فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو

لا تقل يا أم هاشم، دايما نقول إيه؟ يا رب يا رب يا رب. فهذا هو التوحيد، وقول يا فلان ويا علان هذا هو الشرك، نعوذ بالله من الشرك ما ظهر منه وما بطن، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.